ويستاهل الاهتمام. فيها دلع وشقاوة وفيها كمان وفيها كمان زين وهيظهر ليك في الجو ومعاها الحواديت تحلو دايما هيخلينا نفكر بالأفكار هاضية في الجو. زمان ما تيجوا نلم العيلة ونجمع بعضينا حتى تبقى اللمة كبيرة.